قوله تعالى ويستبشرون يعني يصبون ويفرحون، يصبون ويفرحون أي الشهداء بما لهم من منزلة عند الله جل وعلا. جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم أي جهزوا لكم الجيوش، فاخشوهم أي فاحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم. حسبنا الله يعني كافينا الله، تقول حسبي الله يعني الله عز وجل يكفيني، حسبنا. وقوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء كافيا، عطاء كافيا. قوله تعالى فانقلبوا يعني رجعوا، حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل يعني نعمة المعتمد عليه سبحانه وتعالى، ونعم الذي نوكل إليه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير. اسمع حبيب بارك الله فيك، اسمع. بنعمة من الله أي بعافية من الله، إذ لم يلقوا عدوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كفاهم الله عدوهم وحفظهم الله سبحانه وتعالى لأنهم توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن عليهم إذا كان الله عز وجل لهم؟ وفضل أي تجارة وربح ومزيد ثواب، يعني تجارة وربح وثواب وأجر وأمن. مهين العذاب المهين عذاب فيه إبلال وخزي صلى الله عليه وسلم، حتى يميز الخبيث من الطيب، الخبيث يعني المنافق والطيب هو المؤمن ها هنا. وذوقوا عذاب الحريق النار المحرقة الملتهبة يعذبون بها، حتى يأتينا بالقربان الشيء الذي يتقرب به إلى الله. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي بالحجج والبراهين القاطعة والزبر أي الكتب المتلقاة من السماء، الزبر أي الكتب، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي المضيء، منير لأنه من الوحي والوحي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، فالوحي نور من الله لأنه ينير طريق الناس فيعيشون في سعادة، والناس بغير الوحي يعيشون في ظلم وضلال. فمن زحزح أي أبعد ونحي، لتبلون لتختبرن، فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور الرشيدة العظيمة، صبركم على عدوكم على الإذاء الذي تسمعونه من الناس هذا من العزم الأمور، فالصبر خير. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فنبذوه يعني جعلوه خلف ظهورهم وتجاهلوه. أوتوا يعني فعلوا. أوتوا أين أوتوا هذه؟ قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إذا فهذا خطر مطبعي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وليس أوتوا، صح؟ معكم التفسير عند الإخوة، ليس معهم تفسير أصلا، الإخوة ليس معهم تفسير أيضا، نعمل إيه؟ أخذوا التفسير أم لا؟ إذن هذه الكلمة صح، بمفازة يعني من جاء باطلا يعني عبثا. سبحانك تنزيها لك يا الله، اخزيته اهنته واذللته وفضحته لاولي الالباب لاصحاب العقول السليمه. وكان المفروض لأولي الألباب قبل باطلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول السديدة الذين يتفكرون وينتفعون بالمواعظ. ثم بعد ذلك يقول باطلا عبث، هذه أمور مقطعية يعني الله أعلم. تقديم التأخير وكلمة أوتو تصححها، وبفضل الله كان في أخ طلب في معهد القراء نبه على هذه الكلمة. أنا أتذكر في العام الماضي كان معنا أخ قال هناك خطأ يا شيخ بما أتى كتبت في التفسير أوتو، فجزاه الله خيرا. فاستجاب يعني أجاب. النزل الضيافة ما يعد للضيف النزل، وأيضا تستعمل في التهكم والاستهزاء. فنزل من حميم، ضيافة في نار جهنم، هذا استهزاء وتهكم والعياذ بالله. مثل البشارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات والكافرون فبشرهم بعذاب أليم، وهكذا. في أحد صائم معنا من الأخوة؟ تهكم الصبح الحمد لله. أمور طبيعية في المغرب تقيم زي ما أنت عادي، ولا في المغرب بتقيم زي ما أنت بتاخد وقتك؟ فاستجاب يعني أجاب، نزلا ضيافة وثوابا ورزقا. في كلمات في القرآن على حسب السياق، زي البشارة وبشر. الله يفتح عليك. البشارة لا يعني أمة تندرج تحت الكلمات التي تعطي معاني متعددة على حسب ورودها في الآية. لكن في كلمة تستعمل تعطي معنى في الآية وتعطي معنى آخر في الموضع الآخر، مثل وبشر. البشارة أصلها في الخبر السار، البشارة أصل استعمال الكلمة في السنة البشارة في الخبر السار، لأن بشرة الإنسان تتغير إلى الأحسن إذا سمع، أصل هذه الكلمة. ثم بعد ذلك تستعمل في الخبر السيء أو في التهديد من باب الاستهزاء والتهكم، استهزاء يعني أيضا بالمخاطب، مثل فبشرهم بعذاب أليم، ومثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ده أنت العزيز والكريم، أنت كنت في الدنيا أنت كنت باش ذق، بل استهزاء مش تعظيم. يصب من فوق رأسه الحميم وقال له إنك أنت العزيز الكريم في النار، إذن هذا ماذا؟ تعظيم، هذا استهزاء. نسأل الله السلامة. خاشعين الخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى. الله تعالى.